فقال إلى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فاذهب أنت وربك فقاتلا بيننا وبين القوم الفاسقين. قال ربي بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي خليك يا شيخ محمد. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لا تأس على القوم الفاسقين. فلا تأس على القوم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من من المتقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لا فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأراضي ليريه كيف يواري سوءة أخيه فطوعت له نفسه قتل

من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل ذهى النور لما تجلى سايه الهدى وابدى الزهور السعد خدا موردا وسمعت امه التوحيد اهتز قلبها يردد انغاما ولحنا مخلدا. ايها الساده عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم ايات بينات تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الالفي القارئ القارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالتلين مركز مني القمح لمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية في دار الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز إهيا وقام بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة توزيع كهرباء الحفلات الكبرى تحت إدارة أبو ضلوع وأولاده والمقيم بقسم عبد العزيز بجوار مسجد العرب، والذي يطلب تليفونيا 227-07-31. أما مخازن الفراشة الكبرى فهي فراشة السلام الحريري إدارة السيد النحال والمقيم بقسم الحريري بمدينة الزقازيق. وشكر الله سعيكم جميعا.